ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوا ربكم واخشوه، فإن أجسادكم وعظامكم على النار لا تقوى. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكًا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. فيا عباد الله، يا عباد الله، اتقوا الله الذي لا بد لكم من لقائه ولا منتهى لكم دونه، فأحسنوا الأدب واستعتبوا من ربكم، فأنتم في وقت الاستعتاب وفي وقت التوبة. واعلموا أن أحسن الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، يا أهل التوحيد، مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مله، والقلوب لها إقبال وإدبار، ولكن هذا القرآن هو النعمة الكبرى، يصلح لكل ظرف ولكل وقت. فقالوا: يا رسول الله، حدثنا. فأنزل الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: يا رسول الله، حدثنا حديثا فوق كذا ودون كذا، يعنون القصص. فأنزل الله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. عباد الله، هذه وقفة مع بعض هذه القصص، فيه عبرة، فيه عبرة لا تفنى على مر الأجيال والدهور. يقول ربنا جل وعلا عن نبيه سليمان عليه السلام، قال: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. التفقد عباد الله هو ضمان هذه الأمة وضمان الأفراد. الراعي يتفقد الرعية، والرعية تتفقد الراعي وتنصح له، والأب يتفقد أولاده وزوجته وجيرانه وإخوانه، وهكذا كل أحد يتفقد. كان والله آباؤنا يتفقد بعضهم بعضا في صلاة الصبح، فالغائب يناصحونه وإن كان مريضا عادوه، وهكذا تفقد. لما فقدنا هذا التفقد وعاش كل منا لنفسه، ساءت أحوالنا وساءت قلوبنا، حتى إن المريض يمرض ولا أحد يشعر به، بل يموت ولا أحد يدري عنه، ويصيبه من الهم وليس حوله أحد. وتفقد الطير عليه السلام فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا. وفي هذا أن الولاية تحتاج إلى نوع حزم في موضعه، وكان أنبياء الله على أعلى درجات الحكمة ووضع الشيء في موضعه. لأعذبنه عذابا شديدا، ومن أطرف التفاسير ما قاله بعض السلف أنه قال معنى لأعذبنه عذابا شديدا: لأحشرنه وأحبسنه مع أضداده. قالوا: وأضيق السجون معاشرة الأضداد، مرض القلوب والأجساد، كما قال أبو الطيب: واحتمال الأذى ورؤية جانيه غذاء تضوى به الأجساد، أي تهلك وتهزل وتضعف. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين، أي حجة واضحة، يأتيني بحجة واضحة بينة. فمكث غير بعيد، جاء هذا الطير. وبالمناسبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وفي بعض السنن ابن ماجه وغيره نهانا عن قتل أربع من هذه الطيور الصغار والكبار. نهانا عن قتل النملة وهي من الحشرات، والنحلة، والهدهد، والصرد، فهو منهي عن قتله، ولله بذلك الحكمة العظمى. مكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به. وفي هذا أيها الإخوة أن الكبير قد يتعلم من الصغير، والفاضل يتعلم من المفضول، والسلف والصحابة يقولون: لا يكون العالم عالما حتى تكون فيه خصال، منها أن يتواضع لمن دونه ويأخذ الحق ممن جاء به، وإلا فليس بعالم. سليمان عليه السلام وهو أفضل أهل زمانه يتعلم من هذا، هذا عنده علم بما علمه الله وبما رأى ليس عند سليمان، فقال: أحطت بما لم تحط به. وفي هذا وقفة أخرى أيها الإخوة، وهي الإحاطة بالشيء ليست العلم به. الإحاطة هي العلم بالشيء من كل نواحيه، وهذا هو السر في كثرة كلمة لا أدري عند السلف. مالك يسأل عن 40 ويجيب عن 4 العشر. لماذا؟ لأنهم رحمة الله عليهم من ورعهم وديانتهم لا يفتون في مسألة إلا ما أحاطوا بها علما، وليس ما علموها فقط، وليس ما أخذوا بعض علمها حتى يحيط بالمسألة ويتيقن منها، لأنه مقام صعب التوقيع عن رب العالمين، أن تكون حجة بين الله وبين عباده. ولو أن الرجل لم يتكلم في مسألة إلا قد أحاط بها علما كما قال السلف لقل كثير من الكلام ومن النقاش ومن الخلاف. فيا عباد الله، لا تتكلم في دين الله ليس بما علمته، بما أحط به علما وعرفت وجوهه ومدخله ومخرجه وخلاف الصحابة فيه والآيات حتى تتكلم عن بينة، وإلا من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. قال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وفي هذا أن الأخبار تؤخذ من الثقات المتأكدين، فرب ثقة غير متأكد من كلامه. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ورب فاسق لا يقبل كلامه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذا الهدهد طيب، ويدل على ذلك فطرته وما سيأتي من حديثه، وأيضا هو يقول بنبأ يقين. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. وهذا ليس من التفكه بأحاديث الناس وأخبار الدول، ولكن له مقصد شرعي. هذا الهدهد يعلم أن أحب شيء إلى سليمان عليه السلام الجهاد في سبيل الله والغزو وإخضاع الممالك لحكم الله جل وعلا، فبشره بهذه البشارة. ها هنا مملكة تحتاج إلى حكم الله، تحتاج إلى الغزو في سبيل الله. ولذلك جاء في الصحيح أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلها تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، حتى في لذته وشهوته ينوي إعزاز دين الله عز وجل. تلد كل واحدة غلاما يجاهد في سبيل الله. فبشره هذا الطير: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. وفي هذا وقفة أيها الإخوة، وهو فهم لغة العرب، فكثير ممن ضل بسبب هذه المسألة. أوتيت من كل شيء، العجم تأخذها على ظاهرها، والعرب يطلقون العام ويريدون به الخاص. أوتيت من كل شيء، وفيه تقدير أي مما يحتاجه الملوك كما قال السلف، ولم تؤت من كل شيء كما قال الله: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. لما فقد فهم الصحابة وفهم السلف وفهم العرب وفقد تعلمه، وقعت الإشكالات الكبرى، حتى إن بعضهم يسمع قوله عليه الصلاة والسلام لم يعمل خيرا قط، ثم يفتي بقول المرجئة الكبار الغلو أن من لم يعمل خيرا قط مع القدرة فهو مؤمن، وهذا هو مذهب المرجئة المتجهمة، مع أنه موجود هذا في كلام السلف، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ثم أكمل التقرير هذا الطير، التقرير المقدم إلى سليمان عليه السلام، إنه رأى في طيرانه من فلسطين وهي عاصمة سليمان إلى اليمن، رأى مشاهد كثيرة ومناظر معجبة، لكن من كان على الفطرة أكثر همه التوحيد وآثار التوحيد والهجرة والجهاد، هذا همه الأكبر إن كان موحدا. يا الله، يا ليت الناس يتعلمون من هذا الطير يوم يسافرون، فلا يهزهم رؤية الشرك ولا تؤثر فيهم، يقصون عليك كل شيء رأوه، وأما الأوثان التي تعبد من دون الله وسب الإله وترك الصلاة في الدول العربية والإسلامية المسمى هكذا لا يؤثر فيهم. هذا الطير لم ينقل له تلك القصور التي بنتها ملكة سبأ، حتى قيل إن قصرها له 360 غرفة على درجات الشمس، ولها نافذة لأنها تعبد الشمس، وفي كل يوم تطلع الشمس من هذه النافذة تماما، استعانت على هذا بالفلكيين والمهندسين والحضارات العريقة حتى بنت هذا القصر الذي يستدير مع درجات الشمس مع المشارق والمغارب. لم يقص عليه هذه المشاهدات ولا خضرة اليمن وأنهارها، قص عليه ما آلمه وأحزنه، وأخذ بتفكيره هذا الطير الذي على الفطرة، الذي يعلم بما علمه الله وركزه في فطرة كل خلق، أن الكون كله يعلم أن الشرك شذوذ يلفت النظر، وأن التوحيد هو الأصل. الجبال والطير والنباتات والسماء والأرض كلها على التوحيد، كلها تسبح الله وتوحده، فالشرك هو الشذوذ، هو الخروج عن قاعدة يلفت كل نظر إلا من اتبع هواه. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اليوم نسمع أخبار الثورات، أخبار الدول، أخبار الأحزاب، أخبار المشايخ والدعاة، لكن أخبار كل شيء، أخبار الشعوب، لكن ما درجة تركيزنا على الأمر الأعظم الذي خلقت لأجله السماوات والأرض؟ ما وضع التوحيد عندهم في خطاباتهم، في قيامهم، في جلوسهم؟ هذه الشعوب التي تتأذى من الحكام، ما حالها مع حق الله الأعظم؟ إن أقل القليل من يفكر بتفكير هذا الطير الموحد الذي على الفطرة. قال: في أعظم حدث رآه حتى إنه غيب عنده كل شيء آخر، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أمر عجيب، مخالف الفطر، مخالف لكل شيء في الكون، يسجدون للشمس من دون الله، فكيف لو رآهم يسجدون للحجر والوثن والقبر والضريح ونحو ذلك؟ ثم تجد الدعاة والعلماء زعموا والمجاهدين زعموا بين أظهرهم، ولا يتأثرون تأثر هذا الطير الذي جاء مسرعا إلى سليمان أن يعجل بفتح هذه البلاد التي انحرفت عما خلقها الله له، يسجدون للشمس من دون الله. ثم هذا الهدهد الفقيه لم يلتمس لهم الأعذار، كحال أشباه البهائم الذين خالفوا كل شيء، لم يقل إن هؤلاء أضلهم علماءهم أو في بيئات شركية، ولو كان هذا هو الواقع، وإنما ذكر السبب الحقيقي. قال: يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. وضع أصبعه على السبب الحقيقي. كل الناس خلقوا حنفاء، ولدوا حنفاء، فجاءت الشياطين فاجتالتهم، فصدقوها واتبعوها واتخذوها أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذا السبب الحقيقي. وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لما اتبعوه لا يهتدون لأنهم يحسبون أنهم مهتدون. وصاحب الانحراف لا يوفق إلا أن يتداركه الله بنعمة وفضل، كما تدارك هذه الملكة، علم الله فيها خيرا فأسمعها. هي من قوم كافرين كما قص الله، ما عذرهم بجهل ولا بغيره، فقال: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. هي كافرة ولو كانت جاهلة وتستحق الجهاد، وحكمها حكم المشركين. فيا عباد الله، ألا نتعلم من هذا الطير؟ ألا نعرف أن التوحيد لا يخفى على البهائم، وأنه حق الله الأعظم، وأنه لا يجهله أحد، من نبات أو حجر أو شجر أو حيوان أو طير، حق الله الأعظم. وأن الشرك مستفز لكل من بقيت فطرته سليمة ولم يزين الشيطان له عمله ثم يبحث عن الأعذار. يزين له عمله ثم يبحث عن الأعذار. وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل الذي ولدوا عليه والذي تدل عليه كل ما أمامهم فهم لا يهتدون. ثم قال هذا الطير: ألا يسجدوا لله؟ هذا حق الله الأعظم. الفطرة والعقل والكون يدل على أنه لا سجود إلا لله، لا عبادة إلا لله، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو، يقوله الطير، الله لا إله إلا هو، لا أحد يستحق العبادة إلا هو، رب العرش العظيم. ما أعجب هذه القصة. من مله فعليه بقصص القرآن يقلبها ويتدبرها وينزلها على واقع ينتفع ويحيا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم علمنا التوحيد يا رب العالمين، وزدنا إيمانا وتوحيدا ويقينا وفقها في كل ساعة وفي كل نفس. اللهم زدنا إيمانا وتوحيدا ويقينا وفقها يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من الشرك وأهله، اللهم نعوذ بك من الشرك وأهل الشرك ومن زين الشرك واعتذر لأهل الشرك يا رب العالمين، فإنهم لا عذر لهم أمام الله، وقد خلقتهم حنفاء وأوضحت لهم الأدلة في كل شيء أمامهم يا حي يا قيوم. حتى الطيور تعرف الشرك وأنه لا عذر لأحد به، وإنما هو تزيين الشيطان واتباعه وعبادته. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ثبتنا على الصراط، اللهم خذ بنواصينا وقلوبنا للبر والتقوى. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. قلوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. معاشر أهل التوحيد المتبرئين من الشرك وأهله، وفي هذا من العجائب أن لا يحقر العبد نفسه في نشر التوحيد، فهذه أمة أسلمت بسبب طير لم يحقر نفسه، وإنما ذهب إلى العالم وإلى الوالي ودله على ذلك وقاله بنفس محترقة أن يسجدوا لغير الله، إنهم بحاجة إلى إسعاف، إلى إنقاذ سريع، إنهم في الهاوية. لا تحقر نفسك، الدعوة إلى التوحيد بكل ما تستطيع، والقنوات الآن كثر، القنوات الآن كثر إذا صدقت النية. والأمر الآخر أيها الإخوة، من عجائب هذه القصة أن سليمان عليه السلام أوتي ملكا عظيما، مكن أعطي الجن والإنس والطير، ملك لا ينبغي لأحد من بعد. وجده الأعلى إبراهيم عليه السلام مستضعف، ليس على وجه الأرض إلا هو وزوجته، ومع ذلك أيها الإخوة، القدر عند الله والمنزل عند الله لا تقاس بالتمكين والاستضعاف، وإنما تقاس بأدائك لفريضة الوقت. فإن كنت مستضعف فأبواب الجهاد أمامك، العلم، الجهاد الكبير، مقارعة الباطل بالقرآن، جاهدهم به جهادا كبيرا، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر كما فعل الخليل، وتبلغ أعلى المنازل وإن كنت في وقت الجهاد والقتال كما فعل سليمان عليه السلام. ورب رجل لم يفقه هذا ففاته خير كثير، ينتظر القتال وأمامه الجهاد الكبير يفرط فيه. فيا عباد الله، لا تمكين ولا استضعاف يقاس بها العبد، هذه أمور قدرية يقدرها الله عز وجل، وإنما مقياس العبد بتوحيده وبقيامه بما فرض الله عليه في ذلك الظرف في ذلك الوقت. وهكذا كان أنبياء الله، منهم من مكن ومنهم من استضعف، وكلهم قاموا بأمر الله حسب قدرتهم وحسب الظرف الذي قدره الله لهم جل وعلا. فيا عباد الله، تفقهوا في أمر الله وأقبلوا على الله، واعلموا أن الله ما خلقنا وما خلق السماوات والأرض إلا لعبادته، وأكثرنا عبودية لله من أقبل على أمر الله، هو أقربنا إلى الله. كلما كان العبد أكثر عبودية وأكثر غيرة على التوحيد وغيرة من الشرك أن يقع في بلاده أو في أهله، كلما كان أقرب إلى الله جل وعلا. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومنهم تلك الأمة أمة سبا، ولكنهم تركوا ما بعث إليهم واتبعوا الشياطين. عباد الله، توبوا إلى الله وتجنبوا الفتن، واعلموا أنه في زمان صعب، أنكم في زمان صعب، الفتن تموج موج البحر، والصحابة دعوا الله ألا يدركهم هذا الزمان، وأنتم قد أدركتموه. فليكن ديدا أحدكم دعاء الغريق، كمن انكسر به المركب فهو متمسك بخشبة ويقول: يا ربي سلم سلم. يا عباد الله، موجات من الردة والعتو والخروج من الدين والاستهتار بأمر الله، موجات عاتية لا ينجو إلا من سلمه الله واجتنب الفتن وابتعد عنها. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كما مننت علينا بهذا الدين، اللهم من علينا بإتمامه علينا، نحيا عليه ونموت عليه ونبعث عليه يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم لا تفتنا في من فتن، ولا تمكر بنا في من مكر به، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.